اللهم يا قوي يا جبار يا عزيز يا قهار، اللهم انصر أهل الدين واهزم أعداءك المشركين الكافرين من اليهود والعلمانيين والنصارى والمنافقين ومن عادى الإسلام والمسلمين ومن آذى أهل السنة الموحدين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالكهنة، اللهم عليك بالمشعوذين، اللهم عليك بأعدائنا أجمعين. اللهم اجعلهم كأصحاب الفيل فاجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول ودمرهم شر تدمير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أرسل على النصارى واليهود ما أرسلت على عاد وثمود، يا قوي يا عزيز.